الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إخوة الإيمان، سأتحدث معكم حديثا قصيرا ولن أطيل عليكم، وهو حديث أقرب إلى مجالس البحث العلمي والحديث الفقهي الذي يحتاج من المتكلم دقة في الحديث وتوسعا في العبارة، ويحتاج من السامع إصغاء جيدا وقدرة على النظر فيما يعرض له من حديث يغلب عليه عبارات أهل الفقه. لكنني قبل أن أتكلم عن مسألتين من مسائل الفقه والعلم، فإنني أحدثكم عن مقدمة ضرورية لما سأقول، وهو أنه بالخبرة قد ثبت أن كثيرا من المسائل العلمية التي يطرحها الناس ويتبنونها لا تكون ناشئة عن سبب علمي بقوة الدليل، إنما يكون الدافع لها هو سبب نفسي، ارتياح لفكرة ما، انسجام بين هذه الفكرة وبين نفسية السامع، فيسمع الواحد منا العبارة فإذا انسجمت مع رغبته ومع نفسه مع هواه تجد لها قبولا وصدا في نفسية السامع، وإذا صادمت شيئا من نفسه وأهوائه وأحواله أعرض عنها، ثم بعد ذلك صار يبحث عن الأدلة، عن الأدلة التي تؤيد وجهة نظر هذا المرء. وعاود وأكرر، في الأسفل يوجد مكان. ومن هنا لما علم الله عز وجل من خلقه الذين خلقهم هذا الأمر، قال سبحانه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي إياك أن تحمل فكرة ما أو عقيدة ما أو حكما ما حتى تسمع ما هو قول الله فيه، فبعد أن تعرف قول الله عز وجل فيه عليك أن تتبناه وتأخذه ويصبح هو الذي ينفعل مع نفسك قبولا ورضا ومحبة وعاطفة مع هذا القول. أقول هذا الكلام لأن الطريق طويل، وهو طريق الإسلام وعودة دين الله عز وجل إلى الأرض. لقد بذل الكفر ما بذل، ودفع من دمائه رجاله ما دفع، لقد بذل شيئا عظيما، وبذل من الجهود المادية والمعنوية، وبذل من الجهود المالية والطاقات الرجالية ما بذل حتى سقطت الخلافة، لأنها كانت تشكل ذلك الأسد الرابض في براثنه يقلق مضاجع الكفر، وحيثما أراد أن تصل يده لتطال أي من شاء طالته وإن كان في جحر أمه. نعم، كانت الخلافة مع أنها في نهاية الأمر صارت نمرا على أو أسدا محفوفا على الجدران لا يملك قوة الحقيقة، إلا أنها أي الخلافة مع هذه الصورة الباهتة من الضعف إلا أنها كانت تشكل قوة مرهوبة لدى الكفر بأجمعه. لقد تعب الكفار وبذلوا جهودا مضنية من أجل إزالتها، فهل تظنوا بعد ذلك أن يسمح الكفر بإعادة دولة الإسلام من جديد؟ هل تظنوا أن يسمح الكفر أنه إذا كادت أو اقتربت لقمة الحق لتصل إلى أفواه الرجال الأولياء ليبلغوا بها دين الله عز وجل سلطانا على الأرض، هل تظن أن يسكت الكفر؟ لا، لن يسكت. وإلى الآن، وهذا حديث لا بد أن تعود، ما زلت أشعر أننا لسنا بمستوى المسؤولية نفسيا قبل أن نكون ماديا. نحن نتعامل مع مجابهة الكفر وإعادة إحياء دولة الإسلام من جديد، نتعامل معها كما نتعامل مع رحلة شتوية نحضر لها بعض التعب، لكن تعبنا وتحضيرنا لا يعادل بيتا، إقامة بيت واحد نريد أن نبنيه، لا أن نريد أن نقيم دولة الإسلام. نحن ما زلنا نتعامل مع دولة الإسلام القادمة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أوضاع المسلمين في العالم نتعامل بغثائية ونتعامل بصورة من الضعف النفسي والحالة المهترئة لا تعادل شيئا مما ينبغي أن نكون عليه ليعادل ما يسمى بإقامة دولة الإسلام وبسط سلطان الله على الأرض. نعم، نحن ما زلنا عجزة ونتعامل مع المسألة كأننا في رحلة أو كأنها شيء يسير، فإما أن نتساقط في الطريق فنرضى بالدنية، وإما أن ننهض بهذا العبء حق القيام. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن بوادر العمل الإسلامي الذي هو بداية ضعيفة لكنها تعادل ضعفنا وتعادل هذا السبات الطويل الذي عاشته أمتنا، هذه النواة الجديدة مع ضعفها وقلة شأنها إلا أنها بدأت تقلق العالم وتثير فيه كوامن الغضب ويتحفز لها بكل قوة ليقضي عليها. يرضى منك أيها المسلم أن تكون ديمقراطيا برلمانيا، بل ستفتح لك الأبواب، ويرضى منك أن تكون باحثا علميا تكتب الكتب وتنشر الأفكار، ويرضى منك أن تكون خاطبا متحدثا عن الأخلاق والفضيلة، ويرضى منك أن تتحدث عن تصحيح عبادات الناس وأخلاقهم بما لا يمس سياسات العالم وبما لا يمس مصالح الدول، سواء كانت هذه الدول مرتدة أم كافرة. لكن الطريق الصعب، طريق الأشواك، طريق البلاء، طريق الدم، طريق السجون، طريق المعتقلات، طريق التشريد، طريق الأخذ على اليد والقتل والاغتيالات، هو طريق القوة، هو طريق الجهاد. هذا الطريق بدأت تضيق الحلقة حول أصحابه والداعين له. نعم، بدأ التضييق، والناس لا بد أن يتحللوا من هذه التبعة، من تبعة الانتماء إلى مجاهدين، إلى مقاتلين. من هذا الرجل الشجاع الذي يستطيع الآن أن يقف أمام دولة تأويه أو تحميه أو تعطيه لجوءا، أن يقف مجاهرا أنا أؤيد المجاهدين أو أنا أؤيد أولئك حملة السلاح؟ من هذا الرجل الشجاع الذي يستطيع أن يقف هذا الموقف؟ لا إلا من أقامه الله عز وجل برهانا وبلاغا على بقية البشر. فهذه طريق، إذا كنت لا تحمل السلاح فأنت الآن في حالة صعبة أن تعلن تأييدك لمن حمل السلاح، هذه طريق صعب. وإلى الآن كنتم تشعرون بحالة من الراحة والفضفاضية، فإن الطريق طويل وشاق، وإنها طريق لا بد أن يسال فيها الدماء، ولا يقف لها إلا من قال الله عز وجل عنهم: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أولئك الرجال الذين حرقوا الجسور وراءهم ولم يتطلعوا إلى زهرة دنيا ولم يرقبوا إلا رضا الله عز وجل عليهم، أولئك الرجال هم الذين يصمدون إلى نهاية الطريق، فإما نصر كما وعد الله، وإما شهادة وهي أفضل من النصر بكثير ولا شك. إخوتي في الله، المجاهدون الآن يعانون أشد البلاء، والحرب الإعلامية ضدهم كبيرة، والذين يريدون أن يتحللوا من مجرد الانتماء أو الولاء لأولئك المجاهدين كثر، لكنه لا بد لهم من دليل يستطيع به أن يتحللوا من انتمائهم للمجاهدين. هل يريد أن يقوم القائم فيقول لكم: أنا لا أستطيع أن أواصل الطريق الشاق؟ هل يستطيع أن يقول؟ لا، فلا بد أن يبحث عن حجة ليتحلل من انتمائه للمجاهدين. وخلاف المشايخ هذه الأيام هو أكبر حجة ومطية يمتطيها ضعيف النفس ليتحلل من انتمائه للمجاهدين. المجاهدون إلى الآن الذين يقاتلون طوائف الردة لم يأخذوا الإذن الشرعي من المشايخ والعلماء، لأن المشايخ بكل صراحة ووضوح، لأن مشايخنا وعلماءنا لأنهم أتباع حكامنا، ولا يقول إلا ما يقول الحكام، عندما يطلب منهم الفتوى من حكامنا يعطونها، وإلى الآن حكامنا لا يرضوا عن أولئك المجاهدين. نعم، ما هي الطريق لنتحلل من عاطفتنا وتأييدنا للمجاهدين؟ ما هي الطريق؟ الطريق سهل ميسور، أتقنه مشايخنا وتتقنه أمتنا، وهو خلاف المشايخ في المسألة خلاف، ثم الخلاف يتضخم ويتضاعف حتى يصبح تبنيا للضد، تبنيا للمخالف، فيصبح مخالفا للمجاهدين، وهو يقول: أنا لا أخالفهم هوى، أنا لا أخالفهم طلبا للدنيا، أنا لا أخالفهم خوفا من سلطان، أنا أخالفهم لأن دين الله يقول ذلك، أنا أخالف المجاهدين وعندي من الأدلة الشرعية التي تؤيد نظرتي في الخلاف مع المجاهدين. وبهذا يخرج إلينا بطلا جديدا، عالما جديدا، يحمل فقها، والخلاف حينئذ هو خلاف فقهي، وفي الصحيح هو خلاف مع جبن تلبس به المرء وأراد أن يخرج من تبعات الطريق في تأييد المجاهدين. الجهاد يا إخوتي هو حركة عمل، وأفضل جهاد حصل في الدنيا هو جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جهاد محمد بن عبد الله، هو جهاد أبي بكر الصديق، هو جهاد عمر، هو جهاد خالد، هو جهاد سعد بن أبي وقاص. ولو أردت أن أذكر لكم المثالب التي وقعت في حركة الجهاد التي قام بها أصحاب رسول الله، والأخطاء التي قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لألف منها المجلدات، لأنها حركة وفيها الاجتهاد الواسع. فهل علمتم شيئا من فعل أبي بكر مع مرتد حرقه بالنار؟ أبو بكر حرق رجلا بالنار، وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا ربها، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب أي إنسان مهما بلغت درجة كفره وضلاله أن يعذبه بالنار. لكن هل هذا أسقط شرعية قتال أبي بكر للمرتدين؟ خالد رضي الله عنه قتل أكثر من 3000 رجل خطأ من بني أسد، اجتهادا، حتى قال عمر، حتى أراد عمر أن يعاقب خالد، لكن أبا بكر رضي الله عنه رفض أن يعاقبه، لأنها حركة بشرية وحركة جهاد فيها دماء وأشلاء، فيها دماء وأشلاء، ولا بد أن يقع فيها مثل هذا. ولذلك لما تولى عمر بن الخطاب إمارة المسلمين وخلافة أبي بكر رضي الله عنه عزل خالد، ثم تندم في آخر حياته لما مات خالد وقال: رحم الله أبا بكر، لقد كان أعلم مني بالرجال. فكون خالد وقع في خطأ شرعي لا يسلب خالد شرعية جهاده. وكذلك أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال له رسول: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: إنما قالها تأولا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ وما زال يعنفه. ولكن هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم يا أصحابي لم تبلغوا الدرجة الصحيحة لتجاهدوا، وما زلتم بحاجة إلى الفقه، فاتركوا الجهاد وتعالوا إلى المسجد لأعلمكم فقه الجهاد حتى تجاهدوا جهادا صحيحا؟ هذه حركة بشرية فيها دماء وأشلاء، فيها جهود وتضحيات. والمسألة حين يكون فيها الخلاف لا يعلق فيها الولاء والبراء. حين يكون الجهاد في مسألة، اجتهد مجاهد في مسألة وأخذ بقول أحد العلماء دون القول الآخر، فهذه مسألة فيها سعة ولا يعلق عليها ولاء وبراء، ولا يعلق عليها شرعية الجهاد وسلبه. أقول هذا لأن الجهاد الجزائري الآن، وأعود وأكرر ألف مرة، فأنا فلسطيني، ولو كنت قوميا لأيدت حماس في جهادها لليهود، ولكن لماذا أؤيد هذا الجهاد؟ لأني نظرت إلى دين الله عز وجل فوجدت بكل صراحة ووضوح أن هذا الجهاد هو يمثل التوحيد الصافي الذي يحبه الله في هذا الوقت. الفلسطينيون لهم شرعية عند العالم كله أن يقاتلوا اليهود، ولا يستطيع أحد أن يأتي إلا من قال من المشايخ الذين عمى الله قلوبهم وأبصارهم، قالوا أن جهاد الفلسطينيين لليهود باطل، وليس هو الفلسطيني، لا يجوز لنا أن نقول جهاد فلسطيني، لأن كثير من الفلسطينيين قاتلوا اليهود وهم مشركون، ماتوا مشركون ملحدون كما عاشوا مشركون ملحدون، شيوعيون وبعثيون وما شابه، وتاركو الصلاة وما شابه ذلك، يقاتلون من أجل أرض. حتى حماس تقول في ميثاقها عن منظمة التحرير المرتدة بزعيمها ياسر عرفات، في ميثاقها حماس تقول عن منظمة التحرير، تقول عنها أنها، أي المنظمة، فيها الأب والأخ. أي أب وأي أخ؟ منظمة مرتدة، أي أب وأي أخ؟ لا يصح إسلامك حتى تعلن براءتك من أولئك المرتدين. وحركات الجهاد في العالم الإسلامي حركات، إما من دفع عن عرض وهو جهاد إسلامي، أو جهاد عن أرض، أو ثأر، كما كثير من الجماعات لو تابعتم بياناتها في قتالها للمرتدين يقول: ثأرا للفلاني، ثأرا لشيخنا، ثأرا للقائد الفلاني، ثأر. لكن هؤلاء القوم لا نعرفهم، قالوا: لقد قمنا جهادا من أجل كلمة التوحيد، من أجل كلمة لا إله إلا الله، وهؤلاء مرتدون عن الإسلام. هو الجهاد الواضح أن الجزائري يقتل الجزائري، لماذا يقتله؟ لأن هذا جند الله وهؤلاء جند الطاغوت. أرأيتم في هذا الوقت جهادا بمثل هذا الوضوح؟ حتى الجهاد الأفغاني كان قد أخذ شرعيته من قبل المشايخ لأنه رد للروس، فهو جهاد لأجانب. هكذا يفهم الناس أن القتال هو جهاد صاحب البلد للأجنبي، جهاد الفلسطيني لليهودي، جهاد الأفغاني للروسي، جهاد الشيشاني للروسي، جهاد البوسنوي للصربي، جهاد أجنبي. أما أن يقاتل حمزة يقاتل الحارث، ورسول الله يقاتل أبا جهل، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقاتل أبا لهب، يقاتل عمه، والأخ يقتل أخوه، لماذا هذان خصمان اختصموا في ربهم؟ خصمان اختصموا في ربهم. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة. بعض الناس اتهم هؤلاء المجاهدين بأنهم خوارج، أي أنهم يكفرون بالذنب، مع أنهم كذبة أشاع بعض الناس ومن المشايخ وغيرهم وبعض التنظيمات أن المجاهدين في الجزائر خوارج. نقول والله أن هذا كذب، والله أنهم ليس عندهم من الخارجية شيء، بل هم على فقه السلف، على فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعلى فقه الصحابة، وعلى فقه الأئمة الأربعة، وعلى فقه العلماء الأذاذ الثقات، لكن هب أنهم خوارج. فهل قرأوا شيئا من تاريخ الفقه هؤلاء القوم؟ هب أنهم أباضية، أي من الخوارج، وهب أنهم أزارقة، من أعتى أنواع الخوارج، فهل يجوز للمسلم أن يقاتل تحت راية الخوارج، أن يقاتل المرتدين؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فقد قاتل أئمتنا، ومن حسن الطالع أن الذي أخرج هذا الفقه هم علماء المالكية في المغرب، كربيع القطان، أصحاب سحنون، كربيع القطان وحمود بن جبلة علماء، والأنوي علماء، وأجمع عليها أصحاب سحنون من فقهاء المالكية، انطووا تحت راية أبي يزيد الخارجي. أبي يزيد كان أباضي خارجي على فقه الأباضية من الخوارج، وخرج علماء المالكية أصحاب سحنون وقاتلوا تحت راية أبي يزيد ضد المرتدين من الإسماعيليين العبيديين، ونقموا عليهم الناس بعض الجهلة، قالوا لهم أتقاتلون تحت راية الخوارج؟ قالوا نقاتل تحت راية من آمن بالله ضد راية من كفر بالله. فهب أنهم خوارج، فالجهاد تحت راية الخوارج هو دين وإيمان إذا كان ضد المرتدين. أما إن كان بقي، إن ما زالت لدينا شبه أن هؤلاء ليسوا بالمرتدين، فلا خير فينا، وحينئذ النقاش لا ينفع مع الناس. إذا كانت طوائف الحكم في بلادنا في الجزيرة وفي الأردن وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر، إذا كان هؤلاء الحكام ليسوا مرتدين فعلينا السلام. إذا نحن لم نفهم بعد دين الله، ولم نفهم التوحيد، ولم نفهم الإسلام حقيقة الفهم كما أمر الله عز وجل. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية التي يثار الجدل حولها، وهي تلك العمليات الجهادية التي تسمى بالانتحارية أو الاستشهادية ضد المرتدين، هل هذا الفعل جائز أم غير جائز؟ هذه مسألة كما ترون حادثة، ويوجد لها بعض الشبه في تاريخ أمتنا قاله الأئمة. أنا أحترم من يقول أنها غير جائزة لأنه له بعض الشبه، أما لا أحترم بل أحتقر من يعلق صواب الجهاد على هذه الفعلة، أن يقول هذا جهاد غير شرعي. لماذا يا صاحب الإنكام سبورت أنت؟ لماذا يا رذيل؟ لماذا يا متسول على طرقات أوروبا وليس لك قيمة؟ ويعجبني في هذا الشأن بعض الناس أمثالي يحق يقع عليهم وصف، كما ذكر ابن حزم، قال مر أحد الرجال على زبالين، على كناسين، تعرفون من يشتغل في تنظيف الحشوش أي المراحيض، قال رجلان يشتغلان في تنظيف المراحيض في زمن الدولة العباسية، أحدهما يتناول العذرة القاذورات من الحش من بيت الخلاء، يتناوله ويضعه للآخر، يعني عمله عمل حقير، ويقول للآخر ينظر إليه، قال والله يا أخي أنا لا يعجبني المأمون، وقد سقط من عيني عندما قتل أخاه. احترم نفسك، عليك أن تعرف قيمتك، أنت زبال تتكلم عن المأمون، هذا شيء غريب. نرجع إلى قضيتنا. أنا أحترم من يقول أنها مسألة خلافية وهو يؤيد وجهة نظر ما، أما أن يعلق صواب الجهاد على هذه المسائل فلا ينكر على الناس حين يتبنوا رأيا، لكني أعتقد أن هذا العمل جائز. الأدلة، لو رجعنا إلى كتب السلف الصالح، كتب الفقه المعتمدة، لأن هناك فقها جبانا وهناك فقها شجاعا، وفقه سلفنا الصالح هو فقه شجاع لا يتلاءم مع نفوسنا، لا يتلاءم معنا. نحن لو سئل رجل موظف قيل له شاب أراد أن يعمل عملا انتحاريا ليقضي جهاديا استشهاديا على مجموعة من الكفرة، هو ينظر فورا يصدم ثم ينتبه ويقول إذا مات تترمل زوجته، إذا مات يفقد وظيفته، إذا مات فهو يفكر في الدنيا. الشيطان يعدكم الفقر، وهو الشيطان جليسه، عنده كرسي والشيطان بجانبه يجلس على كرسي آخر، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بينهم اتصال روحي عن طريق الكمبيوتر. فهؤلاء لا يؤخذ منهم فقه، لكن لو نظرنا إلى فقه السلف، هل يوجد من مسائل الفقه التي قالها سلفنا شبيهة بمثل هذه الأحوال؟ أما والله نعم. قال صاحب المغني، صاحب المغني وابن قدام المقدسي من القدس لكنهم عاشوا في الشام، وهو من يقول عنه ابن تيمية لم يدخل دمشق من الحنابل أفقه منه، وكتابه المغني يقول العز بن عبد السلام ما طابت لي الفتوى، ما طابت لي الفتوى حتى اقتنيت كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المحلى لابن حزم. يقول لو أن رجلا من المسلمين اقتحم في صفوف الكفار وأيقن الهلكة، يعني أيقن أنه سيموت يقين وأيقن الهلكة، لو أن رجلا من المسلمين ألقى بنفسه في صفوف الكفار وأيقن الهلكة مع يقينه بعدم حدوث النكاية في العدو، انظروا، رجل ألقى نفسه في صفوف الكفر وتيقن أنه سيموت وتيقن كذلك أنه لن يحدث شيئا في صفوف الكفار، لن ينكى فيهم، لن يجرح أحد، فهل يجوز ذلك؟ قال نعم يجوز. فلماذا؟ ما هي علة الجواز؟ فقال ابن قدامة حتى يعلم الكفار، انتبهوا لهذه العلة التي لم تخطر على بالنا من قبل، قال حتى يعلم الكفار أن في أمتنا، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يحب الموت أكثر من الحياة.